وآله وصحبه ومن اتبع هداه عنه. ربنا تبارك وتعالى قص علينا في سورة ياسين قصة أصحاب القرية الذين أرسل الله عز وجل إليه رسولين فتبعهما أهل القرية. فأرسل الله عز وجل لهما آخر ليصبحوا ثلاثة رسل تعزيزا وتقوية لموقف الرسولين الأولين. فكذبهم أهل القرية كذبا وما آمن بهم إلا واحد جاء يسعى من أقصى القرية أبعد مكان فيها. أنا عاوز أستفيد أو أفيد نفسي وإياك بما أفادنا به كلام ربنا تبارك وتعالى إن ليس من المطلوب أن نبعد النظر كثيرا في أشياء سكت القرآن عنها وما سكت القرآن عنه فإنه لا تدعو الحاجة إلى التعمق فيه والبحث عنه. يعني مثلا القرية القرية فيه. طيب زمن وجوب هذه القرية في عهد من أنبياء الله عز وجل والرسل. طيب هذه القرية أرسل الله إليها رسولين ثم عزز بالفارق. ما أسماء هؤلاء الرسل الثلاثة؟ طب مسك الرجل الذي جاء يسعى الكلام ده كله سكت عنه القرآن لأنه لا فائدة تذكر من وراء معرفة هذه التفاصيل. المهم لب القضية أن الله عز وجل أرسل إلى هذه القرية الرسل هؤلاء الرسل عليهم السلام فلما كذبهم أهل القرية لم يؤمن به إلا واحد حتى القرآن سماه رجل. وكلمة أبو الفرقان تطلق على نوعية خاصة من الفقراء من بني آدم. يعني لا يسمى رجلا في القرآن إلا الخاصة من الآدميين من فقران الآدميين. فربنا سماها رجل لأنه تحمل المسؤولية وقام بها. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى كي يجري ليه؟ أن يريد أن يفوز بنظم كان يقسم أبدا عاوز لقب لا ماذا يريد؟ جاء ناصحا لقومه قال يا قوم اتبعوا كتابك. كلمة يا قوم تدل على مدى حبه الخير له. يقول أنا مين كنت مني؟ أنا إن غششت الناس كلهم فلن أغشكم. أنتم قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا إنما جاءوا يطلبوا منكم الإيمان بالله لتسعدوا به في دنياكم وآخرتكم. فهم على هدى من ربهم فاتبعوهم تهتدوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم ذكر أنهم متبع لهم وأنه قد خلع بذرة الشرك الخبيثة من قلبه وغرس شجرة التوحيد المثمرة المنيرة في قلبه شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلما عرف قومه أنه آمن بهم قتلوه قتل شهيدا رضي الله عنه. فما إن خرجت روحه حتى قيل له في الجنة على طول فورا مش الحق لا سنين عدد في القبر لما نعرفش مصيره لا إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة يعني فقتلوه فقيل له ادخل الجنة. فلما دخل الجنة ورأى ما فيها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لذلك عرف المنزلة اللي أنا فيه وما أكرمني الله به من الكرامة العظمى بإطلالي عني وإدخالي جنته ودار كرامته. العلماء يقولوا يا لهذا الرجل وقلبه الكريم الذي نصح لقومه في حياته وبعد مماته. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلنكن كهذا الرجل نحب الخير للناس جميعا وننصح لهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ونحب ان نكون نحن واهلينا نحن واهلنا وجيراننا وسائر خلق الله في الجنه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله.